الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. قال المصنف رحمه طبعا قال لتكون أنقى، باب مسح اليد بالتراب، هو يقصد بذلك على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دلك الأرض بعدما مسح بعدما غسل الفرج لإنقاء اليد، لتصير اليد أنقى بعد المسح. نعم، وهذه طبعا كما نقول على التبويب، خلينا على التبويب، هذه كما قلنا بأن السنة فيها إنقاء اليد، وإنقاء اليد لا لا لا يشترط فيها الأرض ولا الجدار. فالآن هناك أدوات كثيرة جدا يستطيع المرء بها تنقية اليد، فليس من السنة، لا يقال من السنة أنه إذا غسل فرجه عند الاغتسال يعني يقول هكذا بيده دلكا في الأرض أو في الحائط. فإن قلنا لما قال الإنقاء سنة، السنة الإنقاء ليست سنة ضرب في الأرض، السنة الإنقاء ليست سنة ضرب في الأرض، إذن يغني عن الأرض الأدوات التي فيها في عصرنا التي يمكن أن يستخدمها الإنسان من الصابون وغير وأشباه ذلك لإنقاء اليد من يعني آثار المني. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحميدي. الحميدي التي جمع وصنف كما قلنا ومر علينا كثيرا من الثقات رواه له الجماعة. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان هنا سفيان بن عيينة ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة. تعلمون أن ابن عيينة يعتبر قرين للإمام الأعمش، ومن نبله أنه يروي عنه، وهذه نبل العالم، نبل العالم أن يسمع لمن تحته ويسمع لمن فوقه ويسمع لمن كان قرينا له، لا يأنف في ذلك بحال من الأحوال. هو قال ابن عيينة، قال: نبل العالم يعرف أنه يتعلم ممن فوقه ممن تحته ممن هو ممن دونه ممن هو قرينا له، يكون قرينا له. نعم. قال: حدثنا الأعمش. سليمان بن مهران وهو من ثقات الأثبات، إذا قال أخبارنا حدثنا فعض عليه بالنواجذ رواه له الجماعة. قال: عن سالم بن أبي الجعد. وهنا أيضا سالم بن أبي الجعد من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: عن قريب. أخذناه هذا ولا ما أخذناه؟ لا نعم، هو قبل ذلك شرحناه. نعم، قريب مولى ابن عباس من الثقات من خير التابعين. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما. من العبادلة الأربعة، من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وأيضا هو ترجمان القرآن، صحابي ابن صحابي. مالك يا ابني انت راكب قطار؟ مالك يا حبيبي؟ ما عندك؟ ما الذي فيك؟ وروى له الجماعة. نعم. قال: عن ميمونة رضي الله عنها. ميمونة رضي الله عنها وأرضاه خالة ابن عباس أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. طب هذا طبعا انتهى هذا الباب. أولا من لطائف الإسناد كما قلت قبل ذلك فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. الأعمش يروي عن سالم بن أبي الجعد عن كريب، وفيه اثنان من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ابن عباس عن ميمونة والأصاغر عن الأكابر. الحديث قد مر علينا وقد فصلنا فيه القول، لكنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، قالت فغسل فرجه بيده، ففيها غسل الفرج، وهذا ليس واجبا، غسل الفرج في الغسل ليس واجبا، الواجب وصول الماء لكل أعضاء الجسد، لكن ليس واجبا أن يغسل الفرج استقلالا، وإن كان الواجب إمرار الماء على الفرج أو وصول الماء إلى الفرج، لأن الغسل أصله تعميم الجسد بالماء، وتعميم الجسد بأن يصل الماء إلى جميع البشرة إلى جميع الأعضاء. لكن هنا من السنة، هذه سنة وهي أكمل ما يكون غسلا، غسل فرجه بيده ثم بعد ذلك دلك بيده الحائط لإنقاء اليد كما بينا قبل ذلك، ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، وهذا قد فصلنا القول فيه قبل ذلك. بس نقف عند هذه المسألة أرادها المصنف، وهي إنقاء اليد بالتراب، وفيها دلالة واضحة جدا على أو يستدل بها كما يستدل الأحناف على أنه غير الماء يمكن أن يطهر كما قلنا قبل ذلك، وإن كان الراجح الصحيح أن الطهارة لا تكون إلا بالماء، لقوله ليطهركم به، ولقول الله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. إذن هذا التبويب باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى أتى بها بالحديث السابق الذي فصلنا فيه الشرح قبل ذلك، لكنه بوب وأتى بالشاهد أنه دلك بيده الحائط، وقلنا ليست السنة دلك اليد بالحائط أو الأرض، ولكن استخدام ما يكون نقاء لليد عند غسل الفرج استقذارا وليس نجاسة، إذ الراجح الصحيح أن المني طاهر وليس نجس، وأيضا رطوبة فرج المرأة على الطهارة وليست على النجاسة. الفوائد المستنبطة: جواز رؤية، جواز أن ترى المرأة من زوجها ما يرى ويرى منها، جواز أن ترى المرأة من زوجها ويرى منها، وهذا يؤخذ من أنها وصفت لنا وصفا لا يمكن أن تصفه إلا أن تكون قد رأت ذلك. نعم. ثم تدل على العطف والترتيب، بيّنت الفعل مرتبا، وهذا أيضا يدل على وجوب الترتيب في الوضوء. قد يستدل به على أن الموالاة ليست واجبة، من أين تأخذ هذه الفائدة؟ ممتاز. نعم، أخر غسل الرجلين، وتأخير غسل الرجلين قد يأخذ منه أن الترتيب ليس واجب، لا سيما أن الشافعي قد استدل بذلك عندما توضأ ابن عمر ولم يمسح على الخفين حتى في السوق، ثم ذهب إلى المسجد، وهذا فيه مسافة طويلة، ذهب إلى المسجد فوجد الجنازة فمسح على الخفين ثم صلى. جيد.